من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الأمل والعمل، صباح التفاؤل ليوم جديد وغدا أجمل إن شاء الله. نقرب هموم امبارح ونقرب أمل بكرة، بعيوننا الأمل فارح مطارح ليك يا بكرة. نقرب هموم امبارح ونقرب أمل بكرة، بعيوننا الأمل فارح مطارح ليك يا بكرة. يا بكرة جاي أكيد وأحلى من النهاردة، هتيجي من جديد. أسعد معكم هيلا سيل. بكرة جاي أكيد وأحلى من النهاردة، هتيجي من جديد. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي نجمة الأوبرا السوبرانو المصرية الدكتورة نيفين علوبة. بدأت مسيرتها الفنية بحبها للغناء في سن 7 من عمرها. تعلمت العزف على البيانو مع الغناء، ثم التحقت بمعهد الكونسيرفتوار حيث درست الفن والغناء الأوبرالي، وتخرجت من المعهد بقسم البيانو، ثم سافرت إلى ألمانيا لدراسة الغناء الأوبرالي. الدكتورة نيفين علوبة هي أول سوبرانو مصرية تغني على خشبة المسرح الكبير عند افتتاح دار الأوبرا المصرية في عام 1988. ومن أبرز أعمال الدكتورة نيفين علوبة الأوبرالية الخداوي، زواج فيجارو، وغادة الكاميليا. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا عايزة أحسن مسألة دي بشكل نهائي. دي حياة أسرة يا دنيا، المفروض تفكري بهدوء. هي فين الأسرة دي يا رشا؟ مجدي كل اللي بيقعدهم معايا 5 أيام في الشهر. طبيعة عمله يا دنيا حبيبتي. يشوف له طريقة، يسعى ان هو يتنقل لوظيفة في المركز الرئيسي للشركة. الشركة كل أعمالها في البحر، تنقيب على أبار البترول. وأنا عايز أعيش بقى، عايز أحس إن لي زوج يكون معايا على طول. برضو نهدى يا حبيبتي نهدى. لا، بابا لازم يشوف له حل مع مجدي. سيبك منها يا وفاء، ما تسأليش فيها. ازاي يا ابو دنيا؟ زي ما بقولك كده، دنيا زهقت من الوضع ده واحنا لازم نقف معاها. نقف معاها؟ ايوه، هي معركة يا وفاء. لا مش معركة، حياة لازم تاخد مجراها الطبيعي. ما في مجراها الطبيعي. لا، مجدي كده يعتبر زوج خارج نطاق الخدمة، وانا شايف انه زوج مجتهد وقايم بواجبه تجاه وطنه. ومراته يا ابو دنيا بيرجع لها في مواعيد ثابتة. اتفاهم بقى مع بنتك وحاول انك انت ترضيها. ماما وفاء اتكلمت مع بابا. كويس. كويس ايه؟ دي ما خرجتش بنتيجة. جايز باباكي له رأي تاني. انا عارفة بابا معجب قوي بوظيفة مجدي وان هو بيشتغل في البحر. التنقيب عن البترول والنجاح كله. اديك انت كمان قلتيها يا دكتورة رشا. الحل انهم يزودوا ايام الراحة بتاعته. يخلوها 10 أيام مش كده؟ ما عنديش مانع، لكن ده حلم، حلم مش هيتحقق. هيبقى ما فيش قدامك غير الصبر. انا الصبر زهق مني. خلاص يا دنيا اتكلمي انت مع باباكي. اتكلمي يا دنيا. بابا مزاجه رايق؟ الحمد لله. يبقى اتكلم. ها في ايه يا دنيا؟ يخلصك يا بابا، هبقى زوجة مع ايقاف التنفيذ. ليه بس؟ هو احنا عزلناكي عن مجدي؟ لا، الشغل بتاعه هو اللي حرمنا من بعض. لا يا دنيا مش حرمان، هي بتتكلم عن الخمس أيام العمي اللي بيجيلها فيهم. كويس قوي، خمس أيام الحمد لله. كويس يا بابا. أيوة، والمفروض تكوني فخورة إن جوزك بيشتغل في مشروع مهم، التنقيب عن البترول. طب يعني خلوا الراحة 10 أيام أو حتى أسبوع. يا وفاء، أنت عارفة إن في آباء وأزواج لما بتجيلهم الفرصة للعمل في الخارج حتى بدون أسرته بيسافر. طبعا، علشان يحسن الدخل لأسرته لعياله، والغاية بقى لما يحصل على استقدام الأسرة مراته هي اللي بتتحمل مسؤولية البيت والأبناء عن طيب خاطر. الله عليك يا وفاء، أهو كده. وانت يا دنيا ظروفك أحسن، جوزك بيجيلك 5 أيام لازم تسعدوا بيهم، وياريت بقى تستزوقي وتجيب لنا حفيد عبد الغفور. عزيزتي المستمعة، بهدف تعريف المصريين في الخارج بالإنجازات الكثيرة التي تحدث على أرض الوطن في جميع المجالات، والتصدي للشائعات التي يتداولها البعض تجاه هذه المشروعات، بالوقوف على المشروعات القومية العملاقة التي تحققت بالفعل. ومؤخرا قام اتحاد المصريين بالخارج بعمل زيارة ميدانية لبعض المصريين في قناة السويس الجديدة. كنت معهم أثناء هذه الزيارة وأجريت اللقاء التالي. الأستاذ علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين في الخارج، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. النهاردة يعني وفي جولة جميلة بين المصريين في الخارج للتعرف على أهم الإنجازات اللي بتحصل على أرض الوطن. هي إنجازات بتحصل بصورة كبيرة، لكن من حق المصريين في الخارج إن هم يقفوا عند هذه الإنجازات على أرض الواقع. النهاردة كانت الجولة فين؟ النهاردة كانت جولة الحقيقة من جولات اللي ممكن تتسجل في التاريخ بالنسبة لي الحقيقة. النهاردة جولة جميلة كانت التعرف على حجم المشاريع القومية أو أحد المشاريع القومية اللي بتشهدها مصر في الفترة الحالية. كنا أكثر من 100 سفير من دول مختلفة، من رؤساء الجاليات، من أبناء الوطن في الخارج. كنا في جولة للتعرف على ما تم في قناة السويس الجديدة، وعلى ما تم في أنفاق تحيا مصر في الإسماعيلية. الحقيقة شيء رائع، شيء جميل، شيء فاق الوصف وشيء فاق الخيال. واللي ساعد في كده إن الحقيقة عندنا مجموعة ما زارتش مصر من فترة طويلة جدا، وكانوا مبهورين بحجم الإنشاء اللي تم. يمكن متواجد في الداخل لو ما زارش الأماكن دي، لكن بيتابعها من خلال السوشيال ميديا أو بيتابعها من خلال التعامل مع الإعلام أو خطوات إنجاز، يعني هذه الإنجازات وخطوات تنفيذها. لكن الحقيقة بالضبط كده فهمت. لكن الحقيقة بالنسبة للمصريين في الخارج، فصيل كبير منهم ما شافش الحاجات دي ولا تعرف عليها. كنا في ذهول، احنا كنا في الأنفاق، وإحدى السيدات بتقول هو احنا النفق ده احنا فين كده، هو احنا فوق؟ فبنقول لها انت المفروض ان انت تحت الأرض. فالحقيقة في حجم كبير من المشاريع الرخية الجميلة، المشروعات القومية الاقتصادية الاستثمارية، محور قناة السويس، الأنفاق بشكل قد ايه تعرفنا، قد ايه ان قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة الدخل، قناة السويس ساهمت في زيادة عبور حمولات مختلفة، ساهمت في طرازات مختلفة من السفن. انت كنت في ضيافة قناة السويس، يعني هيئة قناة السويس كانت هي يعني اللي بتقوم باستضافة هذا الوفد الكبير. الحقيقة أن قناة السويس كالعادة دي زيارة دورية، احنا بنزورها كاتحاد عام مصريين في الخارج. ودي زيارة ضمن سلسلة من الزيارات اللي بننظمها علشان نعرف المصريين في الخارج وأبناء الوطن، نعرفهم حجم الإنجازات اللي بتتم الدولة المصرية، وأيضا يقدروا يردوا على الأكاذيب اللي بتتقال يعني حول هذه الإنجازات في الخارج. وده فعلا يا فندم ده اللي بيحصل، لأن طبعا الصورة بتظهر مشوشة، الناس يعني تخيلي حضرتك المشروع اللي احنا شفناه النهاردة واللي بوهرنا بيه واللي عيطنا وبكينا لما شفناه، انه هو ممكن بيتقال في بعض الدول في الخارج، الجماعات الإرهابية اللي بتساعد في نشر يعني أكاذيب بتقول انها ترعى وانها مش عارف ممر ملوش لزوم. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط ابدا ابدا ابدا. دي حجم قناة او طول قناة حوالي 69 كيلو، يعني اقل قليلا من قناة بنما. فلا طبعا هو اعجاز بكل ما تحوي الكلمة من معاني. والاعجاز ده يا استاذ علاء كان بايدي المصريين فقط، كان بايدي المصريين فقط، وكان بتمويل مصري فقط من خلال شهادات قناة السويس اللي قناة السويس بترد الدين للمصريين. وبكده بقى كل وطني مصري ساهم في صناعة الإنجاز اللي تم، ساهم في حفر القناة الجديدة، ساهم في صناعة الأنفاق، ساهم في كل المشروعات القومية اللي هي موجودة داخل مصر وداخل قناة السويس تحديدا، من مزارع السمكية وإسماعيلية الجديدة إلى آخره. يعني هو الموضوع مش قاصر بس على قناة السويس، لكن كل المحور قناة السويس بالكامل. عزيزتي المستمعة، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وابن ابنك على احترام خصوصيتي وخصوصية الآخرين مع منى خليل. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة لمياء النم، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. احترام الخصوصية يا دكتورة، احترام الخصوصية أولا جوه بيتنا والأهلينا والجيراننا، احترام الخصوصية ده قيمة مهمة جدا جدا جدا علشان نحيا الحياة بصورة سليمة وصحيحة. هو احنا لازم نبقى عارفين ان احنا في البيت كلنا كيان واحد، ده أكيد. كلنا لازم نتشارك مع بعض في الحلوة وفي البيخة وفي الطعمة وفي كل حاجة، عايشين الحياة مع بعض. تمام. لكن ده لا يمنع ان كل طرف مننا بيبقى له الجزء بتاعه اللي لازم هو يعيشه، يعني مش بيعيشه لوحده لكن يحس فيه بذاته. يعني مثلا احنا كلنا بنحب الساعة 5 نعمل شاي، انا ما بحبش الشاي. انا بحب النسكافيه. لا اشربي زينا. لا مش هشرب زيه. اهي دي نوع من انواع الخصوصيه. ده مثال. انا بحب ادخل الاوضه بتاعتي اقرا كتاب. انت مش قاعده معانا ليه مثلا؟ تقعدي معانا. ايوه انا قاعده معاكم طول النهار، او انا عايزه ربع ساعه نص ساعه ساعه اقعد فيها مع نفسي. الام او الاب او حتى الابناء نفس الكلام ليهم على فكره. ده بد من احترام خصوصيتهم. لما يكون الابناء خصوصا لما يجوا بقى في سن ال 12 ال 15 يوم يقفلوا الباب ويردوه على نفسهم. ويقولوا لنا في، انا مره قريت ان الولاد كاتبين على الباب اطرق الباب قبل ان تدخل، بيقولوا لمامتهم. وماله. انا بعودهم وبعلمهم انهم قبل ما يخشوا عليا اوضتي ان هم يخبطوا زين. طبعا ايوه. وبالتالي لما بييجوا يوصلوا للمرحله دي لازم انا كمان اخبط. الولد مثلا عايز يغير، مش عايز امه تشوفه، حقه على فكره. هو كده ما عملش اي حاجه عيب ولا غلط، بالعكس ده صحيح. احنا كمان بنعود ولادنا من هم صغيرين ان في حاجات خاصة ما حدش يحط عينه عليها، ما حدش يحط ايده عليها، ما حدش يعمل مش عارفة ايه. فيعني لا بد من احترام الخصوصية في البيت اولا، لان احنا بنربيهم على ده. بالنسبة بقى لعملية المراقبة، وأحيانا في زوجة بتقوم بتفتيش الزوج إذا كان الموبايل، إذا كان ملابسه، والعكس بالنسبة للزوج بيعمل كده، تجسس حرام. ما في قولا واحدا ما فيهوش فصال، حتى لو عندك شك زرة شك كده صغيرة، التجسس حرام. وتكوني مطمئنة جدا إن لو لا قدر الله بعيد الشر عن كل بيوتنا، اي حاجه هتحصل هتجيلك وهتعرفيها وبسرعه، ما تقلقيش. خليكي عندك ثقه في الله اولا سبحانه وتعالى، ثانيا ان الطرف اللي عندك ده هو مش هيعرف يخبي فتره طويله. وانتي لو حسيتي بشك انصحك بقى انك مش تدوري، لا، انك تكوني ذكيه، تدلعي اكتر، تخلي ريحه البيت احلى، انتي تهتم بنفسك اكتر، تعملي تجديد في البيت، تجذبيه مرة تانية، أيوة، ترجعيه ليكي. هو ليه ابتدى يعمل أي حاجة من اللي احنا عارفينها ومتأكدين إن الشيطان قادر على إنه يلهي بيها؟ ده فيه شيطان مخصص للحياة الزوجية لإفسادها، يعني الشيطان مخصص كده ان يفسد العلاقه ما بين الزوجين. لو انا بنضحك يتغاظ قوي، بس في النهايه هو ضعيف، الشيطان ضعيف، فانا اكون اقوى منه بايماني اولا. أيوة. ثانيا باستعاني بالله سبحانه وتعالى، وان انا اجذب جوزي دايما ليا. طيب. بشطارتي وبحنكتي، وبان انا اكون دايما، يعني حكايه فكره ان انا بقى ايه لما هعرف هواجهه وهبهدل واسمع، ده هيفسد حياتك، مش هيخليها سعيده ابدا. ننتقل الى الاولاد، والحقيقة بعض الأمهات بتقول لا، أنا من حقي أراقب ولادي، من حقي أن أنا أفتش في موبايلاتهم، في الكمبيوتر بتاعهم، في أي حاجة، في ملابسهم حتى، علشان يطمئن قلبي أشوف الولاد دول بيمشين إزاي، بيكلموا مين، أصحابهم مين. لو أنت عاملة علاقة صداقة قوية ما بينك وما بين أولادك، مش هتحتاج تراقبيهم، لأن هم هيجوا يحكوا لك لوحده. حتى لو عملوا حاجة بعيد عنك لفترة، هم هيبقوا عندهم شغف انك تعرف، هم اللي عايزينك تعرف. اضيف بقى جزئية صغيرة كده يا دكتورة، واقول ان حين يكتشف الابناء ان ماما بتراقبهم بهذه الطريقة، بيخبوا اكتر، بتبقى النتيجة سيئة، وبيخبوا اكتر وبيعملوا اكتر، علشان عايزين يثبتولك ان اللي انت بتعمليه مش هيجيب نتيجة، وبنعمل وبنعمل وبنعمل، وبرضو مش هتعرف. ايوه. فبالعكس، انت لما بتكوني علاقة صداقة قوية ما بينك وما بين اولادك، وبتبقي صاحبتهم، بنات او ولاد، هم اللي بيجوا حتى لما بيغلطوا. يجي كده تلاقيه يقولك ماما انا عايز اعترف لك بحاجة. الاولاد ياما بيعملوا. أيوة. تلقى المشكلة اولا بشيء من الصمت، وده دورك يا ماما، دورك ان انت تصححي الغلط. بس الموضوع اول ما تسمعي علشان الخط ده اصمتي تماما، سكوتك ده يرعبه في حد ذاته، عشان ما يكررش الغلطة دي تاني. والان حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، أنا النهاردة مش هقول نصيحة، أنا هقول رأي في موضوع اتناقشنا فيه كتير واتخانقنا بسببه أكتر. هو يا ترى الحياة الزوجية مشاركة، ولا اسمه كل واحد من الزوجين له نصيبه ودوره فيها اللي المفروض يلتزم بيه وما يتعداش على دور الطرف التاني؟ فيه ناس بتفضل الرأي الأول، وناس بتأيد الرأي التاني. أما أنا كماما سميرة شايفة إن الرأيين صح، كل زوجين عليهم إنهم يختاروا الرأي اللي هيتفقوا عليه وحيمشوا بيه في حياتهم بسلام. يعني لو اختاروا مثلا إن الحياة مشاركة، يبقى ما فيش حاجة اسمها إحنا الاتنين نرجع من الشغل، أنت تنام وتريح شوية، وهي تحضر الغدا وتصحيك، هي بتشتغل وبتشارك بمرتبها في البيت، وانت تشارك معاها في الشغل والواجبات جوه البيت. انا من فترة قريت ان في اسبانيا بيسمحوا للرجالة انهم ياخدوا اجازة ابوة 4 شهور بحالهم مدفوعة الاجر عشان يشاركوا زوجاتهم في رعاية الطفل والسهر عليه. هي دي بقى المشاركة ولا بلاش، مش كده ولا ايه؟ اما بقى لو اتفقتم ان الحياة الزوجية متقسمة بينكم، كل واحد له دور فيها، لا يأثر فيه ولا يتعدى على الطرف التاني، يبقى زي ما الست هتشوف كل شغل بيتها وواجباته بنفسها، الراجل كمان يتحمل نفقات ومصاريف البيت لوحده وبنفسه، حتى لو هي عندها مصدر دخل ومش حابة انها تشارك بيه في البيت. مش بس كده، ده في قرارات كتيرة لازم يبقى دور كل واحد فيكم واضح فيها. مثلا هتودوا الولاد مدارس ايه، لو هتشتروا بيت، لو هتسافروا في مكان، وقرارات زي دي كتير. مش محتاجة أأكد ان اللي رأيه حيمشي اكتر هو اللي حيبقى عليه مسؤولية اكبر، لكن أبائنا وأمهاتنا زمان علمونا إن الراجل صحيح له مسؤولياته برا البيت في شغله، وعليه يوفر كل طلبات بيته ويكفيه، والست مسؤولياتها جوه البيت مع الولاد. لكن وقت الزنقة والتقصير الغير متعمد طبعا، بنلاقي الست بتبيع صغيرتها أو ورثها من أبوها أو تحويشة عمرها عشان تساعد جوزها. الراجل بيشمر درعاته وبيقف في المطبخ وبينظف البيت وبيهشتك العيل ويخليه ينام ويغنيله. ده بقى اللي لا ينفع نقول عليه الحياة الزوجية مشاركة ولا الحياة الزوجية اسمها متقسمة، ده نقول عليه إيه؟ الحياة الزوجية رحمة، ومفيش أفضل من تعليم ربنا سبحانه وتعالى. الحلقة الجاية ماما سميرة هيكون عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، عمل الرائدة الريفية ينحصر في جميع أعمال التوعية للمرأة سياسيا وصحيا وثقافيا، وحتى تقوم بهذا الدور على أكمل وجه لابد من التدريب. وحول أهمية تدريب الرائدة الريفية، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. مستمعينا الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. دكتورة مروة، بنتكلم مع حضرتك عن تدريب الرائدات الريفيات من خلال حملة طرق الأبواب. في إطار الحملة اللي بينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان أحميها من الختان، نظم الفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط دورات تدريبية للرائدات الريفيات ولمجموعة من الرائدات الصحيات. الحقيقة ان احنا كنا حريصين جدا على ان احنا نقدم هذه الدورات التدريبية للرائدات، لان الرائدات عندهم قدرة هائلة للدخول في كل البيوت في كل النجوع، وعندهم قدرة على التواصل بشكل سريع وبشكل مناسب مع السيدات ومع الأسر اللي موجودة في القرى دي، وفي استجابات كبيرة جدا منهم للأسر، لأن هم في النهاية هم من قلب المكان. فاحنا كنا حريصين جدا على ان احنا يبقى من اهم الخطوات اللي احنا بنقوم بيها في اطار حملة احميها من الختان، هو ان احنا نقدم مجموعة من الدورات التدريبية دي. الحقيقة كانت اولها، وان شاء الله هنعمل حاجات تانية بإذن الله في المستقبل، مجموعة من الدورات التدريبية للرائدات الريفيات والرائدات الصحيات. في خلال الدورات دي تكلمنا فيه عن الأضرار الاجتماعية والأضرار القانونية وأيضا كان معانا مشرفنا ممثلين اتكلموا على الرؤية الدينية لظاهرة الختان، سواء ممثلين من الأزهر أو ممثلين من الكنيسة. أيضا كان معانا مشرفنا حد من أساتذتنا في الصحة اللي اتكلمت الحقيقة الدكتورة شيماء بشكل مفصل وبشكل مبسط جدا عن الأضرار اللي بتصيب الفتاة من وراء عملية الختان، سواء بشكل مباشر وسريع في نفس اللحظة إذا تعرضت لقدر الله للنزيف، أو فيما يتعلق بالأضرار اللي بتترتب عليها أو بتعاني منها فيما بعد في مرحلة الزواج، سواء من توتر في العلاقة الطبيعية بينها وبين زوجها أو في غيرها من المشكلات الخاصة بمجرى البول أو غيرها من المشكلات الخاصة بالصحة الإنجابية. فالحقيقة هي كانت مقدمة شرح مفصل وجيد جدا، بنشكرها عليه. أيضا كان في حد بيتكلم عندنا من أحد الأساتذة في كلية الأداب قسم الإعلام، بيتكلم على كيفية أو أداب الزيارة المنزلية، مجموعة الأداب والمداخل اللي يجب أن تتمتع بها الرائدة الريفية علشان تقدر تحصل على الاستجابات اللي احنا بنسعى إليها من وراء دخولها أو من وراء هذا التدريب. الحقيقة كانت الدورة دورة مثمرة، الرائدات حصلوا على قدر مناسب من المعرفة الخاصة بكل الأمور اللي بتدور حول عملية الختان. احنا بنتوقع ان انا عندي النهاردة 50 رائدة حصلوا على هذا التدريب. أنا كده من خلال 50 رائدة قدرت أنشر هذه الأفكار في 50 قرية و50 نجع موجودين في زمان محافظة أسوان. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معك اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم، هيلا سالم.